يعني ما سبق المدرج، وضربوا المثل في الإدراج بإيش؟ بحديث ثابت بن موسى الزاهد. فبعض الأمثلة قد تكون مع مدرجة أو قد تكون من الموضوعات، وهو حديث باطل. شر أنواع الضعيف من المرسل والمنقطع وغيرهما الخبر الموضوع، وهو لغة كما قال ابن دحية الملصق، يقال وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به، أيضا الحط والإسقاط. لكن الأول أليق بهذه الحيثية كما قاله شيخنا، يعني هو لا، هو الأليق أنه ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأليق أيضا أنه انحطت رتبته، أنه المنحط. واصطلاحا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلق بفتح اللام الذي لا ينسب إليه بوجه، المصنوع من واضعه. وجاء في تعريفي بهذه الألفاظ الثلاثة المتقاربة للتأكيد في التنفير منه، والأول منها من الزوائد، يعني مما زاده الناظم على ابن الصلاح. يعني ابن الصلاح قال المختلق المصنوع، أما ابن العراقي رحمه الله فقال الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل يعني أنبه تنبيها سريعا في البداية، لماذا يعني هم يقولون الحديث الموضوع؟ لأنه نسب. ما يقصدون أنه حديث، لا، إنما يقصدون أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث عند من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يوضح أنه من الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغنا أن بعض علماء العجم أنكر على الناظم قوله في حديث سئل عنه إنه كذب، محتجا بأنه في كتاب من كتب الحديث ثم جاء به من الموضوعات لابن الجوزي، فتعجب من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. مثل ما قلنا أن بعض الخطباء الجهلة أخذ يحضر من كتاب الموضوعات، وجد كتاب الموضوعات فأخذ موضوعا من كتاب الموضوعات ليخطو به على المنبر. فهذه نكتة يعني تذكر أيضا، نكتة إيش؟ هذا الأعجمي الذي هو ينسب إلى العلم، فما يعرف موضوع كتاب الموضوعات. يعني فالعجب أن ينكر على، وهذا شأنه، يعني سبحان الله يا أخوان، لا يعني ما ينبغي أن نتعجب الآن من الجهال عندما ينكرون علينا أننا مثلا نقف ضد الديمقراطية أو نقف ضد الحزبية، فهذا شأن الجهال في كل زمان ومكان. فانظر لهذا الأعجمي، طيب، مع أنه من علماء العجم، قد يكون عالما بمعنى أنه فقيه حنفي مثلا، ومع ذلك ينكر على حافظ العصر العراقي رحمه الله تعالى، ثم يستدل بأن الحديث وجده في كتاب الموضوعات ابن الجوزي. فكيف والحديث موجود في الموضوعات ابن الجوزي؟ يعلم أن العراقية مسبوق بالحكم بالوضع عليه رحمة الله. ولم ينفرد ابن الصلاح بكونه شر الضعيف، بل سبقه لذلك الخطابي، أي في معالم السنن. ولا ينافيه قول ابن الصلاح أيضا في أول الضعيف ما عدم صفات الصحيح والحسن، هو القسم الآخر الأرذل، لحمل ذاك على مطلق الواهي الذي هو أعم من الموضوع وغيره. كما قيل أفضل عبادات البدن الصلاة مع تفاوت مراتبها، فهناك صلاة فرض عين، هناك فرض كفاية، هناك نوافل، حتى أيهما أفضل، السجود أم القيام إلى غير ذلك. وأما هنا فإنه بين نوعا منه وشر أنواع. لكن قد يقال إن أفعل التفضيل ليست هنا على بابها، حتى لا يلزم الاشتراك بين الضعيف والموضوع في الشر، اللهم إلا أن يقال إن ذاك في الضعيف بالنسبة إلى المقبول. لا شك أن الضعيف بالنسبة للصحيح شر، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشر ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المكذوب. ثم إن وراء هذا النزاع في إدراج الموضوع في أنواع الحديث أيضا، هناك نزاع، وقلنا إنه إيش؟ يعني لأنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ليس بحديث، ولكن قد أجيب بإرادة القدر المشترك وهما يحدث به أو بالنظر لما في زعم واضعه. وأحسن منهما أنه لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته بينفع عن المقبول ونحوه. يعني ويقول إما أنه القدر المشترك أنه حدث به أو أنه حديث في زعم من وضعه. قال الأحسن من هذا أننا نعرف من أجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفة الموضوع وغيره، يعني من أجل الطرق سمي حديثا. وكيف كان الموضوع، أي في أي معنى كان من الأحكام أو القصص أو الفضائل أو الترغيب والترهيب أو غيرها، لم يجيز أي العلماء بالحديث وغيره، لم يجيز ذكره برواية وغير لمن علم بإضغام ميمها فيما بعدها أنه موضوع، لمن علم أنه موضوع، يعني لم يجيز له، يعني لمن علم، يعني لم يجيز علم مانع، لم يجيز يعني أن يذكرها من غير بيان وضعه، وإلا يدخل في حديث من حدث عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن علم أنه موضوع، لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فأحد الكاذبين، هكذا قرأت، وقرأت فأحد الكاذبين، يعني هكذا ذكر النووي في شرح على مسلم أن العلماء يعني قرأوها هكذا وهكذا، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين بالتسنية أو بالجمع، الكاذبين الذي كذبه والذي نقله، والكاذبين الذين سمعوا ونقلوا وصدقوا. ويرى مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن، وفي الكاذبين روايتان، إحداهما بفتح الباء على إرادة التسنية، والأخرى بكسرها على إرادة صيغة الجمع. طيب، وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث ويظن أنه كذب، فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه. يعني الذي ذكر حديث الجدي، أن الجدي ذهب واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، أخونا أحمد يعني يسألني الآن في حديث أن خطيبا قام على المنبر وأن جديا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له الذبح، فماذا قال له؟ اصبر واحتسب. فهذا يعني من بلايا الوعاظ الذين لا يتقون الله في البحث عن صحة الأحاديث. وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث ويظن أنه كذب، فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه. وقد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت رحمهم الله تعالى أنه قال من روى الكذب فهو الكذاب. وإذا قال الخطيب يجب على المحدث ألا يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة الموضوعة، فمن فعل ذلك بقى بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين. طيب، نحن يعني نجد بعض العلماء قد يسوق بالأسانيد، هو ساق بالأسانيد ومن أسند فقد أحد، يعني هذا عذرهم، وإلا المحدث الناقد ما يفعل هذا. وكتب البخاري رحمه الله تعالى على حديث موضوع، حديث الإيمان يزيد وينقص، ذكر ابن الجوزي في الموضوعات، من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل، يعني يضرب ويحبس. يعني ما شاء الله، كنا يعني بهذا سيضرب كثير ويحبس كثير من جهلة الوعاظ. لكن محل هذا ما لم يبين ذاكره أمره، كأن يقول هذا كذب أو موضوع أو نحوهما من الصريح في ذلك، يعني ينبغي أن ينبه إذا ذكر يقول في الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث الموضوع أو في الحديث الباطل، أو بعد أن ينتهي يقول يا أخوان هذا حديث مكذوب أو هذا حديث موضوع أنا ذكرته من باب التنبيه. وفي الاقتصار على التعريف بكونه موضوع النظر، فربما لا يعرف موضوعه كما قدمت الحكاية فيه. يعني أيضا إذا كان هناك من يظن أن الموضوع يعني من الموضوعات الجيدة فينبغي أن يبين أن الموضوع هو المكذوب. طيب. وكذا لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إسناده بذلك لعدم الأمن من المحذور به. وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية في سنة 200 وهلم جرى خصوصا الطبراني وأبو نعيم وابن مندة فإنهم ساقوا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته. يعني يفرق بين العهد الذي كان الأسانيد معروفة الناس تعرف الرجال وبين أيامنا هذه أنك لو سقت الحديث بإسناده في أيامنا هذه لا تبرأ عهدتك ولا تبرأ ذمتك لأن كثيرا من الناس لا يفهم هذه الأسانيد ولا يعرف الوضعي. حتى بالغ ابن الجوزي فقال في الكلام على حديث أبي الآتي إن شره جمهور المحدثين يحمل على ذلك. الشره يعني النهم يعني حب ذكر الطرق فإن من عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالأباطيل وهذا قبيح منهم. يعني من تلبيس إبليس على الرواة المشتغلين بالرواية فقط أنهم قد يتكثرون بالطرق والروايات وإن كانت موضوعة مكذوبة. أما العلماء والمحققون والفاضل من علماء السنة ما كانوا يفعلون ذلك. قال شيخنا وكأن ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان هذا مع إلحاق اللوم لمن سمينا بسببه. وأما الشارح فإنه قال إن من أبرز إسناده به فأبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان انتهى. يعني إن من أعطانا السند فأخف بكثير ممن لم يعطي السند وإنما قال عن أبي هريرة مثلا أو عن ابن عمر واذهب أنت ابحث. فهذا يعني أقبح في فعله ممن يسوق لنا السند بحيث نبحث نحن وإن كان أيضا حتى ولو ذكر لنا السند لا يجوز له إذا كان يعرف أن السند مكذوب وأن الحديث موضوع لا يجوز له أن يؤخر البيان حتى ولو ساق الإسناد. قال الخطيب ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه والاستشهاد على عظيم ما جاء به والتعجب منه والتنفير عنه ساغ له ذلك وكان بمثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه. هذا كلام عظيم جدا. يعني إذا كنت تسوق الحديث الموضوع من أجل أن تبين للناس وأن تنصح للمؤمنين فلا حرج في مثل هذا بل هذا من باب الكشف والبيان. وأما الضعيف فسيأتي بيان حكم في ذلك إن شاء الله قبيل معرفة من تقبل روايته قريبا. ويوجد الموضوع كثيرا في الكتب المصنفة في الضعفاء وكذا في العلل. يعني الكتب مثلا الكامل لابن عدس المجروحين لابن حبان. طيب أمثال هذه الكتب التي ألفت أو كتب العلل كثيرا ما يذكرون فيها الأحاديث الموضوع من أجل إيش؟ من أجل أن يبينوا كذبها وأن يظهروا عوارها. ولقد أكثر الجامع فيه مصنفا نحو مجلدين إذ خرج عن موضوع كتابه لمطلق الضعف حيث أخرج فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي لا دليل معه على وضعها. ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه مما يعاب عليه في كتابه أنه ذكر أحاديث كثيرة لا يسلم له الحكم بإيش؟ بالوضع. بل ذكر بعض الأحاديث صعبة تبارد وذكر حديثا في صحيح مسلم. وعن ابن الصلاح بهذا الجامع الحافظ الشهير أبا الفرج ابن الجوزي بل ربما أدرج فيها الحسن والصحيح مما هو في أحد الصحيحين فضلا عن غيره. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. معروفون هؤلاء، أظن أنهم معروفون جدا يعني، الذين يروحون يغدون في غضب الله ويروحون في لعنة الله بأيديهم إيش؟ مثل أذناب البقر. وهو مع إصابتي في أكثر ما عنده، وهو في إصابتي في أكثر ما عنده توسع منكر، يعني أصاب في الكثير ولكنه توسع في الحكم بالوضع على كثير من الأحاديث، وهذا توسع منكر، إذ معناه أن هذه الأحاديث مكذوبة، أنه لا يجوز العمل بها ولا يجوز ذكرها. طب ما هذا ينشأ عنه غاية الضرر من ظن ما ليس بموضوع، بل هو صحيح موضوعا، مما قد يقلده فيه العارف تحسينا للظن به حيث لم يبحث فضلا عن غيره. يعني قد يوجد عالم فلضيق الوقت يتابع ابن الجوزي، كما مثلا في بعض الأوقات مثلا قد يتابع الشيخ الألباني على إمامته وفضل مثلا الحفاظ السابقين، فإذا وقف على الإسناد تراجع عن تحسينه أو تصحيح الحديث أو عن تضعيفه. فكذلك مثلا طالب العلم الجيد قد يتابع الشيخ الألباني مثلا نظرا لسرعة، يعني مثلا قد يتابعه مثلا لظاهر مثلا إسناد أو شيء، فإذا تحقق بنفسه وبحث طيب فقد يخالف الشيخ. فبعض أهل العلم قد يتابعون ابن الجوزي رحمه الله تعالى على الحكم بالوضع، طيب وعليكم الصلاة والسلام، قد يتابعه فضلا عن كثير من طلبة العلم والمبتدئين، فيعتقد أن هذه الأحاديث الضعيفة أو أن هذه الأحاديث الحسنة أو الصحيحة أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في هذا الخطأ الفاحش. ولذا انتقد العلماء صنيعه، ولذا انتقد العلماء صنيعه إجمالا، والموقع له في استناده في غالب لضعف رويه الذي رمي بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر. يعني بعض الأحاديث ممكن يرمى بعض الناس بالكذب، قد نسلم بالرمي بالكذب وقد لا نسلم، هذه واحد. الثانية سلمنا لكن جاء الحديث من طرق أخرى ضعيفة مثلا، فكان ينبغي أن ينتبه لإيش؟ للطرق الضعيفة حتى لا يحكم على المتن بالوضع والمتن ليس بموضوع. وربما يكون اعتماده في التفرد قول غير، أنه قلد غيره في أنه تفرد به فلان ولم ينفرد به فلان، ممن يكون في كلامه فيه محمولا على النسبي أو تفرد فيه بالنسبة لفلان، وهذا يكثر منه الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الأوسط. هذا مع أن مجرد تفرد الكذاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبحر تام الاستقراء غير مستلزم لذلك، بل لا بد معه من انضمام شيء مما سيأتي. يعني ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول حتى ولو وجد الكذاب في داخل حديث، طيب لو وجد الكذاب في داخل حديث فلا بد من التثبت في الحكم بكذبه ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوجد معه مثلا أنه أقر بوضعه، أن الكلام ركيك، أن يعني مما يعرف به الوضع، وهذا سيأتي إن شاء الله. ولذا كان الحكم به من المتأخرين عسرا جدا، وللنظر فيه مجال. يعني الحكم بالوضع يعني هذا يحتاج إلى دقة متناهية، وأن ترجع لأقوال السابقين وألا تهدر أقوالهم، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله تعالى التبحر في علم الحديث والسخاوي السخاوس والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن رهوي وطائفة ثم أصحابه مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي، ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائيون. رحمة الله تعالى عليه. انظر هو ذكر الكلام ثم إيش نبه أن هذا الكلام أفاده من، وهذا من بركة العلم أنه يعني ينسب القول إلى قائله طالما أنه الذي أنشاه. لكن لو أحالك على حديث وأنت ذهبت إلى الحديث فلا حرج في هذا من أدب التخريج. نربط العلم ببعضه، سنربط هنا، انتبه، ضع لهذه الفائدة، قل اكتب فائدة في أصول التخريج، جعل لي هذه فائدة تضاف لأصول التخريج. فائدة في أصول التخريج، هذا مما يدخل في أصول التخريج. وقال فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله تعالى من الحفظ الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح. انتهى، يعني إذا اتفقوا فلا كلام، أما إذا اختلفوا فنرجح. وفي جزمه باعتمادهم في جميع ما حكموا به من ذلك توقف، يعني أنه جزم بأنهم يعني يعتمد كل ما حكموا به، هذا إذا أجمعوا. أما إذا تكلم الواحد بعد الواحد فلا بد من النظر، فلعله يكون من أوهامه وأخطائه. ثم إن من العجيب إرادة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية كثيرا مما أورده في الموضوعات، كما أن في الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية، بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية وما أشبه من إراد الموضوع وشبهه. هذا عجيب جدا، يعني ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه كان متناقضا في عقيدته كما كان متناقضا في مؤلفاته، فهو ينعى على يعني ويتشدد على المحدثين في رواية من الأحاديث الموضوعة وفي تلبيس إبليس، وفي كتاب الموضوعات يأتي بأحاديث من الأحاديث الواهية، وفي كتاب العلل المتناهية يأتي بأحاديث من الموضوعات، وفي العقيدة مرة يثبت الصفات ومرة يؤول الصفات، يعني ما كان وعليه رحمة الله. وبسبب ماذا؟ بسبب غلبة الوعظ عليه رحمة الله تعالى عليه، ما أنه من الحفاظ، فمن غلب الوعظ عليه في عصرنا فلا يؤخذ منه العلم ولا كرامة. الوعاظ وعاظ فقط، يعني إن كان يذكرك يوم الجمعة جزاه الله خيرا، أما العلم فله أهله. قال شيخنا وفاته من نوع الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب. قال ولو انتدب شخص لتهذيب الكتاب ثم لإلحاق ما فاته لكان حسنا. السيوطي قام بكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، لكن المطبوع في غاية من الرداء، ويعني أتمنى منذ سنوات طويلة أن يرزق لله بمخطوطات هذا الكتاب حتى يعني أعيد تحقيقه تحقيقا علميا. لي سنوات طويلة وأنا أخطط لهذا الكتاب، لكن أتوقف حتى أعثر على إيش؟ على المخطوطات. وإلا فبما تقرر عدم الانتفاع به إلا لناقد، لا انتفع به الجهلة، فهذا يحضر خطبة الجمعة منه، نسأل الله العافية. الموضوعات، يذهب للموضوعات يأخذ موضوعا يلقي على أسماع الناس. فعل مثل هذا الأعجمي الذي يعني إيه ينكر على الحافظ العراقي، سبحان الله، الجاهل ينكر على العالم. إذ ما من حديث إلا ويمكن أن لا يكون موضوعا. وهو الحاكم في مستدركه على الصحيحين طرف نقيض، يعني الحاكم يصحح حتى الموضوعات، وابن الجوزي يقول بوضع حتى ما هو صحيح، يعني فإنه أدرج فيه الحسن بل والضعيف ربما كان فيه الموضوع. ولشيخنا حواش على نقط من الموضوعات، نقط أكثرها في كراريس مهمة، وكذا نقط استدركت عليه في أشياء. يعني باختصار إن ابن حجر له حواش على هذا، وإن السقاوي أيضا استدرك عليه أشياء. هل الاستدراك على ابن الجوزي؟ فإن كان على ابن الجوزي فعلى رأس استدركات ابن حجر إيش؟ القول المسدد. وإن كانت على المستدرك فالله المستعان. وممن أفرد بعد ابن الجوزي في الموضوع كالراسة الرضي الصغاني اللغوي، ذكر فيها أحاديث من الشهاب للقضاعي والنجم للأقليشي وغيرهما، كالأربعين لابن ودعان وفضائل العلماء لمحمد بن سرور البلخي والوصية لعلي بن أبي طالب وخطبة الوداع وأداب النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أبي الدنيا الأشج ونسطور ويغنم بن سالم ودينار الحبشي وأبي هدبة إبراهيم بن هدبة ونسخة سمعان عن أنس رضي الله عنه والفردوس للديلمي، هناك الفردوس وهناك مسند الفردوس، وفيها الكثير أيضا من الصحيح والحسن وما فيه ضعف يسير. قال الحافظ السلفي حديث ابن نسطور ويسر ويغنم وإفك أشج الغرب ثم خراش ونسخة دينار ونسخة تربه أبي هدبة القيس شبه فراش، يعني شبه فراش يطير يعني. وقد أفرده الناظم في جزء، الناظم العراقي، وللجوزقاني أيضا، ويقال الجورقاني كتاب الأباطيل أكثر فيه من الحكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة، قال شيخنا وخطأ إلا إن تعذر الجمع. الأباطيل للجوزقاني يعني بمجرد أن يكون الحديث مخالفا لحديث صحيح يحكم عليه بالبطلان، لا هذا إذا لم يمكن الجمع. ومن ذلك حديث لا يؤمن عبد عبدا فيخص نفسه بدعوة دونهم، الحديث حديث رواه أبو داود والترمذي وحسن، لكن الذي حكم عليه بالوضع وابن الجوز حكم عليه بعضهم بالوضع لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الله بباعد بيني وبين خطئي، وهذا خطأ لإمكان حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية بخلاف ما يشترك فيه الإمام والمأموم. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الممنوع من ذلك الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت، أما ما لا يؤمن عليه فلا يدخل في المنع، يعني إذا كان يؤمن فتعم الجميع، إذا كان المأمومون يؤمنون تعم الجميع في الدعاء، أما إذا كنت تدعو لنفسك لسجودك فأن أنا أدعو لنفسي وأنت تدعو لنفسك وهذا يدعو لنفسك لا حرج. وكذا صنف عمر بن بدر وعليكم الصلاة والسلام الموصلي كتابا سماه المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب وعليه فيه مؤاخذات كثيرة، وإن كان له في كل من أبواب سلف من الأئمة خصوصا المتقدمين. ونحو هذا أشياء كلية منتقد كثير منها، كقول كل حديث فيه يا حميراء، لا هو يعني صح لفظ الحميراء في ثلاثة أحاديث، فهم بعضهم قال كل حديث فيه يا حميراء وكل حديث فيه زبد البحر، طبعا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. وأما قولهم حديث كذا ليس له أصل أو لا أصل له، فقال ابن تيمية معناه ليس له إسناد، وإن كان له إسناد فإسناده إيش؟ لا يصح. والواضعون جمع واضع للحديث، والواضعون للحديث وهم جمع كثيرون معروفون في كتب الضعفاء، طيب ضعفاء للعقيلي والمجحن بن حبان والكامل بن عدي، ثم يأتي بعد هذا في لسان الميزان ويأتي الميزان الاعتدال، خصوصا الميزان للذهبي ولسانه لشيخنا، بل أفردهم الحافظ البرهان الحلبي في تأليف سماه الكشف الحثيث عما رمي بوضع الحديث، وهو قابل للاستدراك. انظر طالب العلم، انتبه، من الممكن مثلا أنا الآن كطالب علم أقرأ هذه العبارة فيقع في نفسي الآن أنظر كتاب البرهان الحلبي مطبوع في مجلد فأجد عدد الذين رماهم بالوضع. في أثناء دراستي مثلا لميزان الاعتدال، للسان الميزان، للمجروحين لابن حبان، للكامل ابن عدي، للضعفاء للعقيلي، ثم أثناء دراستي مثلا لكتب التواريخ، طيب سأجد من تهم بالكذب والوضع بخلاف هؤلاء، فأسجل أسجل أسجل أسجل أسجل أسجل أسجل، فإذا وجدت العدد جيدا طيب على نفس المنهج الذي كتبه البرهان الحلبي رحمه الله أنزل هذا الكتاب، ويسمى مثلا بالاستدراك على الكشف الحثيث. أو إذا كانت المطبوعة لم تحقق تحقيقا جيدا وعندي مخطوطاتها أو بعض مخطوطاتها الأصيلة وحققت الكتاب، فمن إثراء الكتاب أن أذكر ما استدركته على الحلبي في إيش من الوضع. هذا يكون إثراء للكتاب المحقق، أن نستدرك على العالم المؤلف، يعني ولو 10 من الرواة لم يذكرهم هو، فهمت؟ إذن عندما لكن مثلا نحن مر علينا كتاب الأباطيل للجوزقاني، طبع بتحقيق الشيخ الفرواز، ذهبت دار الكتب العلمية في لبنان لأحد الجهلة وكتب اسمه ونزل الكتاب، وهكذا. لا، طالب العلم المجد وجدت خللا في التحقيق مثلا لمثل هذا الكتاب، وجمعت 50 راوي، هذا أمر عظيم جدا، ستنبه على أخطاء المحقق مع المخطوطة التي أنت وصلت إليها، أو المخطوط يعني حققوا على مخطوطة على مخطوطتين وصلت إليها، طيب وزدت 50 راويا في الاستدراك. هذا عمل طالب علم مجد، وعليكم الصلاة، يحتاج إلى نشر. افترض أنك أن الكتاب حقق تحقيقا جيدا، فما ينبغي أن يعاد تحقيقه، إنما ينبغي إيش؟ أن يذكر المستدرك على هذا الكتاب أنك استدركت 50. ولا تتعجل إلا إذا أنهيت دراسة هذه الكتب التي هي في الضعفاء وفي المجروحين وفي كتب التواريخ، ولم تجد إلا 50 أو 60 أو 70 أو 20 التي وجدتها، فعند ذلك تنشر هذا كمستدرك على هذا الكتاب، تعلم في مثل هذه، تخطف كلمة وقد يبنى عليها كتاب ولو بعد حين. ويختلف حالهم في الكثرة والقلة وفي السبب الحامل لهم على الوضع. أضرب أي أصناف، فصنف كالزنادقة وهم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام، الذين كانوا يعرفون في بداية الإسلام بإيش؟ بالمنافقين، كالعلمانيين الآن والماسونيين، الماسونيين من أبناء ممن يسمون بأسماء المسلمين، الذين لا يتدينون بدين، يفعلون ذلك استخفافا بالدين ليضلوا به الناس. فقد قال حماد بن زيد فيما أخرجه العقيلي أنهم وضعوا 14,000 حديث. وقال المهدي خليفة العباسي فيما رويناه عنه، أقر عندي رجل من الزنادقة بوضع 100 حديث، فهي تجول في أيدي الناس. ومنهم الحارث الكذاب، الحارث ابن سعيد الكذاب المتنبي الدمشقي الذي ادعى النبوة، محمد بن سعيد المصلوب قتله المنصور على الزندقة، والمغيرة ابن سعيد الكوفي وغيره، كعبد الكريم ابن أبي العوجاء خال معن بن زائدة، معن بن زائدة هذا جواد شجاع أمير، يعني كان من أجواد الناس، فجد لي ابن ناقصة بمال، فسبحان من علمك الجلوس على السرير. اي نعم، انا خلطت فيها يعني من الله. معمر بن زائدة الشيباني عليه رحمة الله، الذي امر بقتله وصلبه محمد ابن علي، محمد بن سليمان ابن علي العباسي أمير البصرة في زمن المهدي بعد 60 و100، واعترف حينئذ بوضع 4,000 حديث يحرم حلالها ويحل حرامها، وتعيش لها الجهابذة من فضل الله. ولذلك ما يقال يعني أن علم الحديث احترق نضج واحترق، ولا ما زال الوضعون يضعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف كالخطابية، فرقة من غلاة الشيعة المشيعين علي رضي الله عنه، ينتسبون لأبي الخطاب الأسدي محمد بن أبي زينب الأجدع مولى بني أسد، كان يقول بالحلول في أناس من أهل البيت على التعاقب، ثم ادعى الإلهية وقتل. وهذه الطائفة مدرجة في الرافضة، إذ الرافضة فرق متنوعة من الشيعة، وانتسبوا كذلك لأنهم بايعوا زيد بن علي عليهم رحمة الله، ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى وقال كانا وزيري جدي صلى الله عليه وسلم، فتركوه ورفضوه. وكالسالمية، فرقة تونس ينتسبون لمذهب الحسن بن محمد بن أحمد بن سالم السالمي في الأصول، في الأصول يعني في الاعتقاد يعني، وكان مذهبا مشهورا بالبصرة وسوادها، كان يبالغ في الإثبات، في إثبات الصفات إلى أن يعني دخل في التجسيم. فهؤلاء كلهم يفعلونه انتصارا وتعصبا لمذهبهم. وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. زاد غير في روايته نحتسب الخير في إضلالكم. يعني الخوارج هنا يعني معناهم يعني ان الكذب عندهم كفر، فلعله من الذين خرجوا، يعني الله، يعني مشكلة مسألة انه من الخوارج. وكذا قال محرز ابو رجاء، محرز بن عبد الله، وكان يرى القدر فتاب منه. لا تروى عن احد من اهل القدر شيئا، فوالله لقد كنا نضع الاحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسبه الى غير ذلك. بل قال الشافعي كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته، ما في أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. وصنف يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء، يعني يتقرب لأهل الدنيا بوضع ما يوافق فعلهم وأراءهم، فمثل أحد المنافقين في زمن عبد الناصر قال إن الميثاق الذي وضعه عبد الناصر يشبه القرآن الكريم، فالقرآن يبتدئ بألف لام ميم ذلك الكتاب، والميثاق يبتدئ بألف لام ميم ساق. ومثل من تغنى بالمشؤومة بنت النصرانية هذه، ومثل نسأل الله العافية، ما بوضع ما يوافق فعلهم وراءهم ليكون كالعذر لهم فيما أتوه أرادوا، كغياث ابن إبراهيم النقعي حيث وضع للمهدي محمد بن المنصور عبد الله العباسي والد هارون الرشيد في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف فزاد فيه أو جناح، وكان يلعب بالحمام، وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فأمر له ببدرة يعني 10,000 درهم، فلما قفى قال أشهد على قفاك أنه قفى كذاب، ثم ترك الحمام بل وأمر بذبحها. انظر هذا الخليفة العالم، خليفة العالم الذي يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنا حملته على ذلك. ذكرها أبو خيثمة بل وابن حبان في المجروحين والحاكم في المدخل إلى غير ذلك. لكن أسند الخطيب في ترجمة وهب ابن أبي البختري، أبو البختري اثنان اكتبها فائدة، سعيد بن فيروز ثقة تابعي جليل، ووهب بن وهب هذا الكذاب قرشي مدني. من تاريخ أبو البختري سعيد بن فيروز، وهذا من سعيد ثقة، من تاريخ من طريق إبراهيم الحربي أنه قال قيل للإمام أحمد أتعلم أحدا أن أحدا روى لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح، فقال ما روى ذاك إلا ذاك الكذاب أبو البختري. بل روى الخطيب في ترجمة أيضا من طريق زكريا الساجي أن أبا البختري دخل وهو قاض على الرشيد، وهو إذ ذاك يطير الحمام من أجل يدربون الحمام على إيش، الحمام الزاجل، وما زال الحمام الزاجل يحمل الرسائل، وهذا كان يستخدم في الحروب، فقال حتى لا يأتي مغرض ويقول له يا جالس هارون الرشيد ترك مصلحة الأمة يلعب مع الحمام أفضل من، نسأل الله العافية. فقال هل تحفظ في هذا شيئا؟ فقال حدثني هشام بن أروى عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام. فقال رشيد اخرج عني، ثم قال لولا انه رجل من قريش لعزلته، يعني لم ينفعه ما تبطع به علمه، لم من بطع به عمله لم يسرع به نسبه. وصنف في ذم من يريدون ذمه، كما روينا عن سعيد ابن طريف الإسكاف، هذا رافضي المخرج له في الترمذي وابن ماجه أنه رأى ابنه يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. فقال أما والله لا أخزينه. حدثني أكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم الصحوك، قال معلموا صبيانكم شراركم. طالما معلموا صبياننا شرارنا، إذن يتركون تعليم الصبيان من أجل إيش؟ أن يلعبوا وأمن. نسأل الله العافية. هو الإسكاف بالنسبة، لكن الإسكافي الذي الإسكاف هو التعامل مع الأحذية. وصنف كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم ومواعظهم. يعني قيل ذكر ان اشعب الطمع يعني دخل بيت قوم بدون اذنهم وجاء، فقالوا يعني من دخل بيت قوم بغير اذنهم دخل سارقا وخرج ناهبا، او دخل ناهبا وخرج سائقا. قال اين انتم من حديث ابن عباس؟ حدثني عكرمة عن ابن عباس ان خصلتين من فعلهما كان من اهل الجنه. ثم سكت. قالوا ما هما؟ قال نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى، لكن هذا تورع أن يذكر المتن. وصنف يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعونه، يعني وجد نفسه أفتى الفتوى، ما الدليل؟ ما استطاع؟ وضع حديثا في الحال. هذه مصيبة أخرى. وقد حصل الضرر بجميع هؤلاء، وأضرهم قوم لزهد وصلاح نسبوا. وهؤلاء أضر الناس على الأمة الآن، من يضل وينسب إلى وعظ وإرشاد وإلى علم وإلى فقه وإلى زهد، وإلى هؤلاء أضر الناس على الأمة الآن، سبب الشر على الأمة الآن بعض المشايخ، هم سبب الشر الذي نحن نعيشه. لماذا؟ أنت تنظر إليه أنه رجل فاضل وأنه لن يتكلم إلا بحق، وهذا الذي جعل كثيرا من الشباب يردون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لمشايخ الزور ومشايخ الضلالة ومشايخ الإفك والبهتان والبدعة. انظر ماذا قال السخاوي وأضره، بل العراقي عليه رحمة الله، وأضرهم أضر الوضعين من؟ قوم لزهد وصلاح النص. هو ماذا فعل؟ لجهله ذهب يضع حديثا. ليش؟ وقصد حسن. انتبه، أنا قصدي حسن، أنا قصد تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده هو الناس انشغلوا عن القرآن بالمغازي والسير، فأردت إيش؟ أن أجعلهم أن يقرأوا القرآن. هو تلاوة القرآن حرام؟ نفس المسألة. نحن أردنا الجهاد في سبيل الله، وأردنا نصرة دين الله، وأردنا، لكن على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فعندما نقول أن بعض المشايخ الآن أضر على الإسلام من غيرهم، وأنهم من أعظم أسباب الشر على الأمة الآن، فنحن مسبوقون بكلام إمتنا رحمة الله تعالى. لماذا؟ لأن لو جاء العلماني الخبيث والجاهل والغبي والفاجر والخمار والزاني الناس لن تقتل، لكن شيخ بغطرة وبشت وفضائيات والإحياء ويجلس ويضلل عباد الله سيضل من ورائه عالم. هذا هو الفارق. وأضرهم قوم لزهد وصلاح نسب، كأبي بشر أحمد ابن محمد المروزي الفقيه، وأبي داود النخعي سليمان بن عمرو، قد وضعوها أي الأحاديث في الفضائل والرغائب حسبة، أي للحسبة، بمعنى أنهم يحتسبون بزعمهم الباطل وجهلهم الذي لا يفرقون بسبب بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم. والله هي جيفة منتنة، لكن اضطررنا إليه. ما الذي اضطرك للحرام؟ ما الذي اضطرك للكفر؟ طيب اضطررتم مرة وجدتموها نتنة، وجدتموها جيفة، وجدتموها قذرة، وجدتموها نجسة، لماذا تداومون عليها؟ لماذا تداومون عليها؟ تبرأوا منها. بعض المشايخ، أسأل الله أن يصلحنا وإياه، على فضائية من الفضائيات، شيخنا لو تكرمت الآن الدستور الجديد قال نبرأ إلى الله من هذا الدستور، نبرأ إلى الله ممن غرروا بنا، نبرأ إلى الله ممن كذبوا عليه. طب ما هو بعض إخوانك أصحاب اللحى من جملة أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لماذا لا تتبرأ منهم بالأسماء؟ وأنا أنصحك أخي الكريم ألا تدلي بصوتك وألا توافق على هذا الدستور. طب يا مولانا وأنت رجل من أهل الحديث، لماذا لا تتبرأ من المشايخ وتعلن براءتك منهم؟ فهم الذين رضوا بهذا الكفر، وهم الذين أتون بهذا الكفر. لماذا ما نقول كلمة الحق؟ هل هناك مصالح مشتركة؟ يجوز. هل هناك دنيا عريضة؟ يجوز. هل هناك أمور لا نعلمها؟ نسأل الله أن يستر نفسيتنا الجميل، يجوز. هل هناك شيء يعلمه علام الغيوب؟ يجوز. لكن أقول له ولغيره، ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا سنقول لله عز وجل عندما نسأل؟ الذين وضعوا الدستور إذا كان دستورا كفريا، لماذا لم يتبرأوا منه؟ ولماذا لا نتبرأ نحن منهم أيضا طالما جاءونا بالكفر؟ وأصبح الكفر مقننا الآن، قديما كنا نعترض وما كان أحد يتكلم، لماذا؟ لأنه جاء به العلمانيون. لكن اليوم إذا تكلمت واعترضت يقول هذا الدستور الذي وضعه المشايخ، هذا أخبث مما كان من قبل. المشايخ كانوا موجودين ووافقوا عليه، لماذا أنتم دائما تعترضون؟ أنتم جبهة الاعتراض. فهنا الذين شاركوا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور آثمون. الله المستعان. وقد يكون بعضهم أو كلهم أو جلهم أو أي أحد يكفر كفرا دون كفر، ولا هي يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كفرا على حسن مبارك فقط. هو ما قال أحدهم من قبل إن عرض الشريعة على مجلس الشعب ولو وافق عليه كفر مجرد بإجماع المسلمين؟ طب وماذا تفعل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الآن؟ واللحى والبشوط والغطر والبدل والكرافتات، ماذا يفعلوا؟ فانظر لفقه سلف أمتنا لمنهجه، أن أضر الوضعين من؟ الزهاد العباد الذين يفتن الناس بصلاحهم. معقول إن فلان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعقل. إذا نتابعه. معقول إن الشيخ فلانا سيفرط في ديننا؟ لا ألا يعقل. إذا نتبعه. وهنا كان الاتباع هناك على إيش؟ على معصية. وكبير رحنا هنا الاتباع على إيش؟ على كفر بواه. ما تجرأوا أن يقولوا إن مصر دولة إسلامية، بل قالوا إيش؟ مصر دولة ديمقراطية. ونفس الكلام، الشعب يحميها والمواطنة، ونفس الكفر الذي كان من قبل. لكن لما لمعوه بإيش؟ بعد ما كان كفرا حليقا أصبح كفرا بلحية، وبعد أن كان كفرا بمايوه أصبح كفرا بنقاب، مع أنهم يخلعون نساء النقاب. وأضرهم قوم لزهد وصلاح نسب كأبي بشر. طيب وضعوها أي الأحاديث حسبة، بمعنى أنهم يحتسبون بزعمهم الباطل وجهلهم الذي لا يفرقون بسبب، بينما يجوز لهم ويمتنع عليهم. لا يحرم عليك أن تشارك في الكفر يا أخي، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث النبي، إنكم إذا مثلهم. تجلس أنت والعلمانيون تعرضون دين الله عز وجل يوافق عليه أو لا يوافق؟ هذا كفر مجرد بإجماع المسلمين كما قال أحدهم من قبل. لماذا ما يقال عليه أنه كفر مجرد بإجماع المسلمين الآن؟ أم هو التلاعب بدين الله عز وجل؟ وامتنعوا عليهم في صنيعهم ذلك الأجر وطلب الثواب لكونهم يرونه قربة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كما يحكى عن من كان يتصدى للشهادة برؤية هلال رمضان من غير رؤية زاعما الخير بذلك لكون اشتغال الناس بالتعبد بالصوم يكفهم عن مفاسد تقع منهم ذلك اليوم. بعض من كان ينظر للهلال يكذب ويقول الهلال ظهر، فلما بان كذب لماذا تكذب؟ قال لا، إذا صاموا تركوا المعاصي وهذا أفضل لهم أحسن، يعني يقول هذا أحسن. فقبلت تلك الموضوعات منهم ركونا لهم عليكم الصحة وركان. قبلت منهم لماذا؟ ركن الناس نفس المسألة. عندما قبلوا الديمقراطية ركن كثير من شباب المسلمين الجهال السذج الحمقى من المغفلين إلى قبول ذلك. لماذا؟ قال المشايخ قبلت منهم ركونا لهم بضم الميل أي ميلا إليهم ووثوقا بهم لما اتصفوا من التدين، ونقلت عنهم على لسان من هو في الصلاح والخيرية بمكان لما عندهم من حسن الظن وسلامة الصدر وعدم المعرفة المقتضي لحمل ما سمعه على الصدق وعدم الاهتداء لتمييز الخطأ من الصواب. وما كل الناس يستطيع الوصول إلى الحق والصواب. فقيض الله لها أي لهذه الموضوعات نقادها، أيضا هيئ الله للمنهج السلفي من يقوم به جمع ناقد، يقال نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزيف، وهم الذين خصهم الله تعالى بنور السنة وقوة البصيرة، فلم يخف عنهم حال مفتر ولا زور كذاب رحمة الله تعالى عليهم. فبينوا بنقدهم فسادها وميزوا الغث من السمين والمزلزل من المكين وقاموا بأعباء ما تحملوه. ولهذا لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتهى. نفس المسألة، المنهج صانه الله عز وجل ويقيد الله من ينصر منهج سلف الأمة ولو إلى إلى إلى إلى قيام الساعة. ومن حفظه يعني من حفظ الدين والسنة هك من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، ما تجرأ، من كذب سأرد عليه رضي الله عنه أرضاه. وهكذا أهل السنة ما زالوا يزودون عن دين الله سبحانه وتعالى. وقد تعين جماعة من كل هذه الأصناف عند أهل الصنعة وعلماء الرجال، ولذلك لا سيما الأخير، الأخير من؟ أهل الزهد. أمثلة نحو ما روينا عن أبي عصمة بكسر أول عيد، نوح بن أبي مريم القرشي مولاه المروزي قاضيها في حياة شيخ أبي حنيف، والملقب لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه مع العلم بأمور الدنيا الجامع، لقب بالجامع، رجل في التفسير والحديث والمغازي والفقه، ومع ذلك كان جاهلا، ذهب ليضع أحاديث يرغب الناس فيها في القرآن. فجئت قل معقول الشيخ فلان ما عندك نوح يعني لقب بالجامع لأنه كان يجمع. نأوا إذ رأى الورى أي الخلق زعما بتثبيث الذل زعما وزعما وزعما باطلا منه، نأوا أي أعرضوا عن القرآن، نأوا أي أعرضوا عن القرآن بنقل الهمزة كقراءة ابن كثير، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق مع أنهما من شيوخ، فافترى هذا العلامة افترى لهم أي اختلق لهم أي للورى من عند نفس حسبة باعترافه حسب ما نقله عنه أبو عمار أحد المجاهيل حديثا في فضائل السور كلها سورة سورة، ورواه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. فبئس كما زاده الناظم ما ابتكر في وضع هذا الحديث وما أدركه بسببه أي من الإثم. انظر الرجل العلام الذي يلقب بنوح الجامع الذي جمع الحديث والفقه والتفسير والمغازي لجهله بمنهج سلف الأمة، إذن أي واحد اليوم ممن تقول عليه علم يجوز أن يجهل سلف منهج سلف الأمة إلا من كان من العلماء الربانيين الراسخين في العلم. وممن صرح بوضع أبي عصمة له الحاكم، وكأنه ثبت عنده الطريق إليه وقال هو وابن حبان إنه جمع كل شيء إلا الصدق، مع أنه كان من إيش؟ من العلماء. انتبه، فالذي يتلون والأعور أفضل من لعمة، ونمسك العصا من الوسط، خليك ماسكها من الوسط إلى أن تكسرها وتكسر ظهور المسلمين، امسكها من الوسط، هتنافق أكثر من هذا إيش؟ وكذا الحديث الطويل عن أبي وابن كعب رضي الله عنه في فضائل سور القرآن أيضا اعترف راويه بالوضع له، فقد روى الخطيب من طريق أبي عبد الرحمن المؤمل ابن إسماعيل العدوي البصري ثم المكي رحمه الله المتوفى بعد 205 أو 206 سنوات، وكان كما قاله أبو حاتم شديدا في السنة، ورفع أبو داود من شأنه، ما معناه إنه لما سمعه بعض الشيوخ سأله عن شيخ فيه فقال رجل بالمدائن، المدائن هذه يعني على نهر دجلة، وهو حي، فارتحل إليه فأحال على شيخ بواسط، فارتحل إليه فأحال على شيخ بعبادان راح البصر. قال المؤمل فلما صرت إليه أخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوف ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثك، فقلت له يا شيخنا حدثك بهذا الحديث؟ فقال لم يحدثني به أحد، ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. الرجل قصد خير وقصد إن الناس تلتف حول القرآن، فليس كل قصد يكون خيرا يكون مقبولا. وعن ابن المبارك رحمه الله فيما رواه ابن الجوزي من طريقه قال أظن الزنادقة وضعته، بل قيل إن أبا عصمة واضع الذي قبله والذي وضع هذا أيضا، وعلى كل حال فهو موضوع وإن كان له عن أبي طرق. بسم الله. وبئس كما زاده الناظم أيضا ما اقترف اكتسب واضعه من الإثم، ولهذا كل من أودعه كتابه في التفسير كأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي بمهملتين قال ابن مكتوم، انت أخذت؟ خذها لك، خذها لك. لا أدري من نسب كذلك إلا أنه يقال هو واحد قومه وواحد أمه، فلعله نسب إلى أب أو جد أو قريب هذه صفته. يعني ابن خلكان في وفيات الأعيان يقول: ثم وجدت هذه النسبة إلى الواحد ابن الدين ابن مهرة، ذكره أبو أحمد العسكري، وأبي بكر ابن مرضويه وأبي إسحاق الثعلبي وأبي القاسم الزمخشي. هؤلاء يعني أدخلوا في كتبهم في التفسير بعض الأحاديث الموضوع. وفي فضائل القرآن كأبي بكر ابن أبي داود الحافظ ابن الحافظ، ومخطئ في ذلك. ومخطئ في ذلك صوابه، يعني أخطأ الصواب، إذ الصواب تجنب إيراد الموضوع إلا مقرونا ببيانه كما تقدم. والزمخشري أشدهم خطأ، حيث أورده بصيغة الجزم غير مبرز لسنده، وتبعه البيضاوي بخلاف الآخرين فإنهم ساقوا إسناده، وإن حكينا فيما تقدم تقريبا عدم جوازه أيضا. إذن تعرف هذا، وهذه فائدة في بعض كتب التفسير، أن هناك بعض المؤخذات على بعض كتب التفسير منها هذا. طيب نقف إن شاء الله، بحيث لو أحد مثلا من إخواننا يريد أو شيء ولا أي شيء إن شاء الله نقف عند وجوز الوضع. كان بدي أن ننتهي من الموضوع اليوم، لكن قدر الله وما شاء فعل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وللنار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى